يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب النفقات، باب الحضانة. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: مسألة الأحق بالحضانة من الأبوين فيها خلاف بين أهل العلم، فهي ترجع إلى العلماء القضاة الذين ينظرون فيها عند الحادثة بما يدلهم الله عليه حسب الواضح من الأدلة وحسب حال الزوج وحال الأم، والمسائل هذه تحتاج إلى نظر وعناية، فالأولى أن تترك للقضاة حتى ينظروا فيها وقت حدوثها بما يثبت لديهم من قرائن. إذا رأى القاضي أن الأصلح بقاء الطفلة مع أمها المتزوجة فلا بأس، ويقدم ذلك على ابن عمها بل وعلى عمها بل وعلى أبيها، إذا رأى القاضي أن بقاءها مع أمها أصلح من تسليمها لأبيها لو كان موجودا مطلقا. إذا كان لك ولد من زوجة طلقتها وهو من دون 7 سنين فليس لك أخذه منها إلا برضاها أو من طريق المحكمة، أما بعد بلوغ 7 فهذا فيه تفصيل، فإن صلحت أنت وإياها فالحمد لله، وإلا القاضي ينظر في الأمر. إذا فقد مستحق الحضانة أو قام به مانع، قام من يليه من أهل الحضانة في المرتبة مقامه وتولى ما يتولى. إذا كانت البنت رشيدة جاز لها المقام عند من شاءت من محارمها، ولا يلزمها السفر مع العم ولا غيره من محارمها والحالة هذه إلا باختيارها لأنها بالغة رشيدة، فصار الأمر إليها في ذلك. قد أمر الله سبحانه وتعالى بالإصلاح لليتامى، ونهى عن قربان أموالهم إلا بالتي هي أحسن، فقال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، وقال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. فالواجب على ولي اليتيم أن يعمل بمقتضى هاتين الآيتين، وذلك هو الإصلاح في أموال اليتامى وبذل الجهد في تنميتها وتكثيرها وحفظها، إما بالتجارة فيها أو بدفعها إلى ثقة يتجر فيها بجزء مشاع من الربح كالنصف ونحوه حسب المتعارف عليه في بلد المعاملة، وإذا تبرع بجميع الربح لليتيم فذلك خير وأفضل. أما تصرف ولي اليتيم في أموال اليتيم في مصلحة الولي وقضاء حاجاته وتنمية تجارته ونحو ذلك، فالظاهر أن ذلك لا يجوز، لأن ذلك ليس من الإصلاح لليتيم وليس من قربانها بالتي هي أحسن. أما إذا أنفقها ليحفظها لليتيم بنية القرض لكونه يخاف عليها إذا بقيت من التلف أو السرقة ونحو ذلك، ولم يجد ثقة يعمل في مال اليتيم، فهذا والحالة هذه يعتبر من الإصلاح والحفظ لمال اليتيم إذا كان الولي مليئا، ليس على مال اليتيم خطر في بقائه في ذمته. والخلاصة أن الواجب على ولي اليتيم هو عمل الصالح لليتيم، والله سبحانه هو الذي يعلم المفسد من المصلح، يجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لا حرج عليكم في أخذ ما يدفع لليتيم الذي تقومون برعايته وحفظه من الصدقات إذا كانت مثل نفقتكم عليه أو أقل، أما ما زاد على ذلك فعليكم أن تحفظوه له، وأبشروا بالأجر الجزيل على حضانته والإحسان إليه. التربية لا تجعل المربى محرما للمرأة ولا لبناتها، ولكن لهم أجر ذلك، لهم أجر الإحسان وفعل المعروف. الاختيارات الفقهية.